أن يحتج بالقدر يقول الله هذا ليس من شأني وليس من جعبي وأنا أكره هذا، لكن هذا أمر قضاء أراد الله وقضاه وإني تائب إلى الله عز وجل من ذلك. فهذا له أن يحتج لأنه لما تاب إلى الله انمحى عنه اللوم إطلاقا، فله أن يحتج. وقد سلك هذا المسلك ابن القيم رحمه الله واحتج بحديث عادل. أما الذين يحتجون بالقدر على ما فعلوا ليستمروا على ما هم عليه فهؤلاء حجتهم داحة، لأن الذين أشركوا يقولون إيش لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلو قيل للعاصي المصر على معصيته اتق الله ما لا يمكن أن يحتج بالقدر، يعني هذه حجة باطلة. لكن لرجل تاب وقال جماعة هذا غصب عليه هذا شيء مطلوب وإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله أستغفر وأتوب، فهذا حق أن الإنسان قد يعمل. ولذلك من كلمات العوام يقولون إذا حل القدر عمي البصر، نسأل الله أن يعيننا وإياكم من الشيطان. أما حديث عائشة على فواضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل الشيء لكن يخشى أن الناس يعملونه فيرفض عليه، وهذا والذي سبق لنا في حديث قيام الليل يدل على أن الناس إذا التزموا بالعمل في وقت التنزيل ووقت التشريع فقد يكون التزامهم هذا إيش ملزما لهم، كالناذر ينذر فيلزمه العمل. ولهذا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان قال إني خشيت إيش أن تفرض عليكم، مما يدل على أن التزام الناس بالعمل في وقت التنزيل قد يكون سببا في فرض. وفيه أيضا أن عائشة رضي الله عنها لا تريد بذلك أن تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم في كونها تصلي سنة الضحى مع قولها أن الرسول لا يصدقها لا يصليها، لو أن أحدا أراد الشر لقال انظر إلى عائشة تعارض النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن الرسول يتركها وما سبحها قط، ثم هي تقول وإني لأسبحها، فهذا صريح في المعارضة، نقول هذا كذب، إنما أرادت أن تبين أن الرسول تركها خوفا من إيش أن تفرض. من أن تفرض، أما هي Thank you.